بنت ميسرة عن أم كرب الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. قال أبو داود سمعت أحمد أي مستويتان أو مقاربتان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث في سننه، ونحن الآن خرجنا من الأضاحي أو أننا في الأضاحي، وأن العقيقة في نظر أبي داود أنها داخلة في الأضاحي لأنها الثواب والأجر قريبة منها. يقول رحمه الله باب في العقيقة. الرسول كره العق، لما قال عق وعق كرهه، لكنه أثبت شيئا آخر سيأتينا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء ابن أبي رباح عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية قالت نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاتان. تقول أم كرز وهي مشهورة بكنيتها، صحابية جليلة رضي الله تعالى عنها، مشهورة بالكنية أم كرز الكعبية، تقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. الشات تطلق على الذكر والأنثى، وتطلق على الظأن والمعز. الشات تطلق على الذكر والأنثى، وتطلق على المعز والظأن. ولهذا يقول فلان عليك شات، أنا فعلت كذا وكذا من المحظورات عليك شات، يعني قلي وإلا نعجة وإلا تيس وإلا عنز. الشات تطلق على الأربع، تطلق على الأربعة الأصناف. فإذا قال عليك شات فمعناها أنها واحدة من الأربع المتيسر لك. لكن في العقيقة لا، العقيقة يجب أن يكون طلي أو نعجة ما يخالف، لكن عنز أو تيس لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين بكبشين أقرنين، عق عن اثنين عن الحسن واثنين عن الحسين، وسيأتينا أنه عق بواحدة، لكن الصحيح أنه عق بثنتين عن الحسن وعق باثنين عن الحسين رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد أن العقيقة أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. نعم. قال أبو داود سمعت أحمد يقول مكافئتان أي مستويتان أو مقاربتان. يقول متكافئتان يعني متقاربتان متساويتان، مثل الأضحية، أقرن كبشين أملحين أقرنين، يعني متكافئتان متساويتان في الخلقة، متساويتان في الشكل، متساويتان في كل شيء. فتذبح مثلا كبشين متساويتين عن الغلام وكبش عن الجارية. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباء بن ثابت عن أم كرز قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقر الطير على مكناتها. قالت وسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شات لا يضركم أذكرانا كنا أم إناثا. يقول الإمام داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أبو يزيد عبد الله أيضا قال عن سباع بن ثابت قال عن أم كرز أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقر الطير على مكناتها، مكنة المكنة يعني أنك أترك الشيء التي واقع في مكانه لا تتعرض له. إذا كان ما لك مصلحة الإنسان في تنفير طير أو في مهارجة آدمي أو في فتركه، لأن الحديث ورد من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فكل شيء لا يعنيك الإنسان ولا لك مصلحة فيه أتركه في مكانه. هذه مثل، وقالك إن الطير على مكناتها أو أماكنها مثل يقوله العرب، أنك أترك الأشياء التي لا حاجة لك فيها، لا مصلحة لك في تنفيرها ولا في إثارتها ولا في معارضتها، الشيء أتركه لا تتعرض له. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذا مثل أكن الطير على مكناته، يعني اترك الطير في مكانه لا تتعرض للطير، يعني معناه لا تتعرض الناس إذا كانوا ما لك مصلحة من تعرضهم ولا لك صفة. أما أنك تأمر بمعروف فمعنى نعم، تنهى عن المنكر نعم، تصل رحمك نعم، تصلح بين الناس نعم، لكن شيء ما لك صالح منه وأنت معافى معافيك الله، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء ما يعنيه أتركه لا تعرض له، إلا أن يأتيك الناس يقول يا فلان أعطينا رأيك أو فعل كذا وهم يتخاصمون، يقول ادخل بيننا فلان أعطينا رأيك واصلح بيننا، فلا مانع من ذلك. أما أني أجي أناس يتخاصمون وأدخل بينهم أنت فلان مخطي وأنت فلان، أو يقول صاحب المثل لا يخلو لا يخلو متوسط من ضربة من ضربة بعصا، تجي وتتوسط بينهم تصلح بينهم، أما يفكش راسك بحجر ولا تضرب بعصا ولا تفضخ عينك بعد. أترك الناس إذا رأيت شوشاة، ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن تعرض شوشات الأسواق، إذا رأيت ناسا يتخاصمون في شارع ويتخاصمون في مكان وأنت معافيك الله منه أتركهم، مر بسلام، مر إذا رأيت الأشياء بهذه الشكل مر بسلام ولا تتعرف لهم ولا تعرج عليهم الإنسان. الشاهد أن مكرز ربطت هذا الكلام بكلام آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عقا يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتنا. لا يضركم أذكرانا كنا أمينا، يقول الرسول لا يضركم ذكر كان أو أنثى، نعجة ولا طلي ما يضرك، شاتين يعني طليين أو نعجتين أو طلي ونعجة جائز هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله ابن أبي يزيد عن سباء بن ثابت عن أم كرد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شات. قال أبو داود هذا هو الحديث وحديث سفيان وهم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه في السند الأول قال عن أبي هنا عن سباع بن ثابت عن سباع ما هو عن أبي عن أبي عن سباع بن ثابت عن أم كرز عن أم كرز أو كرز تضمها أو تكسرها كله جائز، تقول أم كرز أو أم كرز جائز هذا وهذا. الكعبية رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، متكافئتان متناظرتان متساويتان يعني لا يضرك أنثى أو ذكر، هذا ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى لا يضرك هذا. الشاهد أنه شاتين لأن كلها إذا وجهتها لوجه الله وأديتها لوجه الله مقبولة إن شاء الله. نعم. يقول أبو داود الحديث الأخير حديث حماد بن زيد رضي الله عنه أثبت من حديث سفيان، يعني أن مسألة مكناتها والطير وما إذاك ليست موجودة في الحديث، فحديث حماد بن زيد أوعى وأوفى. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى. قال فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويخلق. قال أبو داود وهذا وهم من همام ويدمى. قال أبو داود أولف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام وإنما قالوا يسمى فقال همام يدمى. قال أبو داود وليس يؤخذ بهذا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر بن أبي نمر قال حدثنا حمام بن يحيى العوذي قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا عق عن الغلام فإنه يدعق عن الغلام وإنه يدمى أو يدمى، تقرأها يدمى وتقرأها يدمى، يعني يؤخذ من الدم ويصبغ به رأسه يافوخه. اليافوخ هذا اللي إذا ولد الصبي تجده يلعب، المخ ما جمد، هذا الذي مجتمع الرأس مجتمع الجمجمة هنا، هذا مفرغ، هذا عظم وهذا عظم وهذا عظم وهذا عظم، هذا اليافوخ الذي في آخر الجبهة، آخر الجبهة هنا في يافوخ يلعب، تجده يلعب يلعب يلعب ما دام الصبي طفل حتى يكبر ويشب ويثبت، هذا بإذن الله يصير ثابت، يصير أما يتلاحم العظم أو يثبت. فالشاهد اليافوخ هذا يقول قتادة في التفسير أنه يعني تذبح الشاد ثم بعد ذلك يؤخذ صوفة ثم يستقبل بها الأوداج، ما دام تذبحها تستقبل من الصوفة من شعر هذا الطلي، تستقبل الأوداج وهي تصب دم، ثم تأخذ هذه الصوفة اللي فيها الدم تجعلها على يافوخ الصبي المولود بسبعة أيام على يافوخه حتى يسيل على جبهته الدم. كل هذا ملعبة فعل أطفال، هذا ما ورد، ورد في الحديث لكن وهم من يحيى العودي، وهم هذا الحديث وهم من يحيى العودي، لا دم ولا شيء ولا يدم ولا شيء. صحيح أنه ورد في بعض الأحاديث الثابتة على سود نونته، سود نونة الطفل، تسويد النونة عند كما ذكر ابن القيم في الهدي في زاد المعاد أنك تجعل نقطة هنا سودة ونقطة هنا سودة ونقطة هنا سودة، تسويد أما بالفحم ولا بصبغ أسود ولا بأحمر، هنا نقطة وهنا نقطة، ويسود نونته يعني الجبهة والخدين من هنا ومن هنا. يقول لأنه إذا رؤي قد يحسد الحاسد وقد لا يحسد، الشاهد إن كل شيء بأوامر الله تعالى وتقدس، لكن ورد الحديث سود نونته، ففسر ابن القيم النونة أنك تأخذ شيء أسود تضعه هنا وهنا نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا على الطفل أبو سبعة أيام، ثم تحلق رأسه وتصدق به بعدما تعق الشاتين، تذبح الشاتين تجعل تعق الشعر، تحلق الشعر ثم تتصدق بوزن الشعر فضة إن وجدت فضة، واليوم تجعل ورق تصدق بورق عن الفضة، تزنه الإنسان بورق وتشوف كم يزن 20 ريال 30 ريال تصدق بالوزن حتى لو ما وجدنا فضة، لأن قد لا يصعب عليك أن تجد فضة، وإن وجدت فضة فهو أفضل، وجدت درهم درهمين عند الصاغة عند الصواغة اللي يبيعون الذهب والفضة تجد ما درهم درهمين ائت بين وزن الشعر، احلق شعر رأسه يوم أسابيعه ثم حطه ميزان، حط الشعر بميزان شوف الجزن درهم نص درهم درهمين ثلاثة تصدق بها اللي تزن بها تصدق بها. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام كل غلام رهين بعقيقته، كل غلام رهين بعقيقته، وفي بعض الروايات كل نفس مرهونة بعقيقتها، يعني قلنا الغلام والنفس والغلام واحد، المقصود الغلام الذي هو نفس وجسد، كل غلام مرهون بعقيقته يعني لازم تعق عنه الإنسان، حد لو كبر الغلام وبوه ما عق عنه هل يعق الغلام عن نفسه؟ تقول لا ما يجزي، لو يعق الغلام عن نفسه ما يجزي، لازم أبوه، لأن العقيقة معلقة بالأب ومسؤول عنها الأب وواجبة على سنة على الأب، فلو عق الإنسان إذا كبر الولد قال إن أبوي ما عق عنه وأبوه قال أنا ما عقيت عنك تلزم الأب، أما الولد لو عق عن نفسه ما يجزي. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويخلق ويسمى، قال أبو داود ويسمى أصح كذا، قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن جعفر وأشعث عن الحسن قال ويسمى، قال أبو داود ورواه أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسمى. يقول لما أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق ومصححا لنا ما سبق، يقول حدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى الزمن المقعد قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم قال حدثنا سعيد ابن الزقبري عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب. ولهذا يقول حفاظ أمة محمد أن الحسن البصري ما سمع من سمرة إلا حديث العقيقة، يعني أحاديث العقيقة تدور على الحسن البصري وسمرة بن جندب، فما أتاك عن حسن البصري رضي الله عنه عن سمرة فهو صحيح خلاص ثابت عند المحدثين، وما أتاك من الأحاديث عن الحسن البصري عن سمرة فمشكوك فيه هل سمعه أو لا، لم يسمع إلا أحاديث العقيقة باتفاق علماء الإسلام. الشاهد عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام يعني كل نفس غلام مرهونة بعقيقته، كل غلام مرهون بعقيقته أو كل نفس غلام مرهونة بعقيقتها، كل واحد تقراها نفس وتقراها غلام مرهون بعقيقته، يعني أنه مرهون انه حتى تؤدى عنه، يعني رهن ان هذا المولود مرهون موقوف عند الله تعالى وتقدس حتى يعق عنه، فلو كبر وعق عن نفسه لا يجزي، لازم يعق عنه ابوه، حتى جده ما يجزي، لو عق جده عنه ما يجزي، لو عق هو عن نفسه لما كبر ما يجزي، لازم ابوه متعلقه بابيه. معنى هذا انه لو مات الاب ولم يعق سقطت عن المولود، ما تكون مرهونة، تسقط عن المولود أو يطالب بها الأب يوم القيامة، الله أعلم. الشاهد يقول كل مولود مرهون بعقيقته. نعم. وقال رواه عدة من رواه ويسمع بدل ويدمع. يقول إن إن رواية الحديث الصحيح أنه يسمى بدل ويدمى أو يدمى، والوهم جاءنا من يحيى بن همام العوذي، من همام بن يحيى العوذي، أنه هو الذي غلط، همام هو الذي غلط في يدمى أو يدمى بدل يسمى، قالوا يدمى، وهذا ليس بصحيح، يدمى ليس بصحيح، وهم فيه همام بن يحيى العوذي، وإنما الصحيح أنه يدمى يسمى، إذا كاء سابع المولود فإنه يعق عنه ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا يعني فضة. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري من النسب الحميري وإن كان ولاء الصنعاني قال حدثنا من الطبقة التاسعة همام رضي الله عنه من الطبقة التاسعة قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين قال عن الرباب عن الرباب عن سلمان بن عامر عن سلمان بن عامر عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. يقول سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه وهو الذي جادل عمر بن الخطاب في الولاية، قال له عمر أتتركونني لما صرت أمير تتركونني وأنتم كنتم مجتمعين سابقا؟ قال أنت يا أمير المؤمنين نحن معك ما تركناك، مر لكن لا تأمرنا بشيء يشق علينا. قال لا اذهب أنت أمير على كذا وكذا ولا تخالفني. يا سلمان بن عامر ما خالف وذهب وصار أمير رضي الله عنه، وكان اشتكوه أنه يختفي أحيانا يوم من الأسبوع، فلما شكوه أتى به قال ليه تختفي عنهم يوم من أسبوع؟ قال ما عندي ثوب ألبسه، أغسل ثوبي وتغيب عنهم هك اليوم حتى ينشف ثوبي وألبسه وأطلع عليهم، ما عندي ثوب. سبحان الله سبحان الله، أمير أمير ما يجد ثوب حتى يغسل ثوبه اللي عليه ثم يطلع للناس. هذا سلمان ابن عامر رضي الله عنه. الشاهد يقول سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود نعم مع الغلام عقيقته فأهريق عنه الدم وأذيه عنه وأميط عنه الأذى. الأذى الشعر، الشعر اللي يولد منه مع البطن ينزل مع الطفل من البطن، هذا يسمى أذى، أميط هذا الأذى عنه لأجل يطلع الشعر نظيف من جديد، يطلع الشعر بإذن الله ينبت من جديد ونظيف. أما الذي يطلع من البطن فإنه قد يكون متلوث بالرحم وبالمشيمة وبكذا، نزل الأذى، الأذى هذا الشعر نزله. وزين الشعر إذا كان عندك دراهم ورق حط درهم أو نصف درهم بميزان والشعر بميزان، فما وزنه به تصدق به على الفقراء والمساكين. ما وجد درهم من الفضة ضع ورق، واللي تازنه الورق 20 10 15 تصدق به على الفقراء. نعم. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن أنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس. يقول لما أبو داود رحمه الله مفسرا لنا إماطة الأذى، حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال عن هشام ابن حسان الذي مضى في السند الأول عن الحسن البصري عن أنه كان يقول إماطة الأذى خلق الرأس. كان الحسن رضي الله تعالى البصري يفسر لنا إماطة الأذى لما قال أميط عنه الأذى وزيله الدم أهرق عنه دم العقيقة وأميط عنه الأذى، قال الحسن البصري الأذى الرأس، الأذى الذي فوق رأسه خرج من البطن فيه أذى لأنه متلوث بالمشيمة ومتلوث حتى لو غسلته فإنه يبقى، لكن أميط عنه الأذى، احلق هذا الشعر الذي خرج من البطن احلقه وتصدق بوزنه ورقة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عن الحسن والحسين كبشا كبشا. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا أبو معمر أبو معمر واسمه عبد الله بن عمرو بن الحجاج التميمي المقعد من الطبقة العاشرة. أبو معمر إذا أتانا هم اثنين اللي في هالطبقة بالطبقة العاشرة كلاهما يدعى أبو معمر، لكن هذا يسمى عبد الله بن عمرو بن الحجاج التميمي المقعد المقعد، والثاني اسمه إسماعيل إبراهيم بن إسماعيل ابن الليثي، إنما هو يسمى أبو معمر وكلاهما من الطبقة العاشرة، لكن إذا قال المقعد أو التميمي فالمقصود به عبد الله بن عمرو بن الحجاج التميمي المقعد. قال حدثنا عبد الوارث التنوري التستري التنوري. قال حدثنا أيوب السختياني عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا. يقول ابن عباس إن الرسول عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين على كبش كبش، هذا رأي ابن عباس. هل ابن عباس حضر عقيقة الحسن والحسين أم أنه بمكة مع أبيه صغيرا أبو 5 سنوات يوم يعق عن الحسن ويعق عن الحسين وهو أبو 5 أو 4 سنوات مع والده بمكة، العباس ابن عباس رضي الله عنه مع والده بمكة، والصحيح أن الرسول عق عن الحسن كبشين وعن الحسين كبشين. نعم. قال رحمه الله حدثنا القانبي قال حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو داود رحمه الله وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الملك يعني ابن عمرو عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم، وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، وسئل عن الفرع فقال والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا حتى يكون بكرا تغزبا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا القانبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب يعني عن أبيه عن جده، لكنه حول السند ثم قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الملك بن عمرو عن داود السند السابق قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص أراه، يقول أنه عن جده لا شك أنه عن جده لأن الحديث موصول بهذا السند. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن العقيقة فكره هذا الاسم، يسمونها النج تميمة، بعض الناس في هنا بالعجاج وغيره يسمونها تميمة يعني تتمم له الإنسان لعل الله يتم أمره، تفاؤل لعل الله يتمم له أمره، لكن الرسول سماها سنة أنها سنة عن المولود، وكره العقوق يقول كره أن يعق تقول عقيقة يعني من العقوق مشتقة من العقوق، كره الرسول الألفاظ التي تؤدي إلى نتائج سيئة كره عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء والصحابة ومن بعدهم مشوا على هذا يسمونها عقيقة، عق عن فلان عق عن ولدك فلان اذبح عن ولدك، لكن إذا استعملت اذبح عن ولدك تميمة واذبح عن ولدك السنة التي وردت فهو أفضل من العقيقة، لكن الناس اليوم وقبل اليوم والصحابة والسلف الصالح يستعملون العق عن ولدك وعق عن ابنتك الشاهد يقول أبو داود رحمه الله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذبح عن ولد عن الغلام شاتان وعن الجارية شات متكافئتان، الشاتان اللي عن الغلام متكافئتان، وسواء كان ذكرين أو كان أنثيين أو كان ذكر وأنثى، فأنت اذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شات واحدة. نعم. نعم. قال وسئل عن الفرع فقال والفرع حق أن تتركوه حتى يكون بكرا. يقول أبو داود سئل عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي سئل عليه الصلاة والسلام عن الفرع، الفرع أحيانا يكون يقول الرسول 50 إذا أتى تمت 50 وأخرج منها واحد تصدق به عن الفقراء والمساكين، أما الفرع اعتقاد الجاهلية فقد ورد أنه لا تميل لا عتيرة ولا فرع، نفى عليه الصلاة والسلام أن يكون هناك عتيرة أو فرع على رأي الجاهلية وعلى مذهب أهل الجاهلية، أما أن تأخذ الفرع في 50 من كل شاة وتصدق به على الفقراء والمساكين أو تذبحه وتؤكله الفقراء والمساكين فلا مانع من ذلك، ليس النهي يتناوله، أما هنا فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يترك الإنسان الناقة ثم يأتي بولدها إذا ولدت ثم يذبحه ثم يجعل عندها بو بو الجلد يملأ الجلد جلد المولود الصغير هذا، يأكلون اللحم ويملؤون الجلد تبن، يملؤونه حشيش ولا تبن ولا قطن علشان ما ترفع الحليب، الناقة إذا كان ما تشوف ولدها ولا تراه ترفع حليبها، والبقرة كذلك إذا لم ترى ولدها ولا تشوفه ولا تمصه ولا تنشاه ما تحصل لبن الإنسان فيها، لكن حطون بو خدعة خذ أهل الحيوانات حطهم بو وهو الجلد تملأه تبن ولا حشيش ولا شيء فكأنه مولود واقف على رجليه وراسه وذنبه موجودين وتحسبه ولدها مسكينة تحسبه تدر تعطيك حليبها وتحلبه تتنشى هذا المولود اللي بين يديها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اتركه حتى يكون بكرا، يعني اترك لا تذبحه صغير وتحط بو لأمه، أولا أنك توله الأم تولها وتجزعها وتحزن قلبها إذا ذبحته صغير حتى لو حطيت بو فهو خدعة ومكر وعليك إثم الإنسان، اتركه لا يغنيك إذا ذبحته ولا يغنيك لحمه ولا ينفعك لحمه، ترجرك كله كأنه زبد ما ينفعك لحمه إذا ذبحته كالساعة، لكن اتركه حتى يكون بكرا ثم تذبحه وتصدق به على الفقراء والمساكين أو عط إنسان ينتفع به عنده أرامل ويتام أو عطه كذا أو عطه كذا في الحث على الصدقة على الفقراء والمساكين، وأن الإنسان يحرص على إخوانه التي المحتاجين وأنه يربي الشاة أو يربي الناقة أو يربي البقرة ويعطيها على الناس إذا كبرت، فإذا كبر صار بكرا يعني صار قعود أو صارت بكرة أعطها فقراءك، أما عائلة البيت محتاجين يبيعونها ويشترون بدلها طعام وشراب أو يذبحونها ويأكلون لحمها ويتصدقون على جيرانه من يمين ويسار، كل هذا حث على صدقة التطوع وعلى إعانة المسلم إذا كان يحتاج إلى لحم، تعطي إخوانك إذا احتاجوا إلى لحم وكانوا مثلا في قرية ولا عندهم ذبائح يذبحونها إلا إذا جاء ضيف محتاج إلى ذبيحة كما يفعل الأعراب والقرى، هكذا أعطي الناقة هذه أو البكرة أو القعود أعطوها العائلة هذه ويذبحونه لأنفسهم ويعطون اللحم يمنة ويسرة ويجعلون هذا اليوم كأنه يوم عيد وأنت لك أجر عند الله ثوابك باقي عند رب العالمين، أما أنك تذبحه حينما يولد مسربة زغب شعره زغب ولحمه زغب يترجرك كله كأنه زبد تذبحه ثم تحط بو لأمه تخدع أمه هذا لا ينفعك لحمه إن أكلته، وأنت توله الأم توله وتحزنها تقعد تحن الليل والنهار تحن تبي مولودها فجعتها في مولودها وأنت ما ينفعك شيء لأنه زبد طاح من بطن أمه زبد ما ينفعك لحمه شيء، لكن اتركه حتى يكون بكرا ويشتد ثم تصدق به على فقراء عائلة فقيرة أو حارة فقيرة أو شيء من هذا لك أجره عند الله. نعم. هذا فيه الحث على الصدقة من الطيب وترك الخبيث، صدقة من الطيب من طيب الأشياء، لأن الله قال ولا تيمم الخبيثة منه تنفقون ولستم بآخذه، لو أعطاك يوم ما أعطاك خذ هذا المولود تول أمه رمته ما بيه شبيبه هذا زبد مثلا لا فيه لحم أكله شبيبه ما بيه، يقول أنتم ما تأخذونه فكيف تعطونه الناس، ولا تيمم الخبيثة يعني تقصدوا تقصدوا الخبيث تتصدقون به، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه لو تصدق عليكم أحد من الخبيث ما قبلته رديته عليه. ليش صدقوا؟ مدام أنت ما تقبله لو تصدق به عليه ليه تعطيها الناس؟ ما اللي ما تقبله الناس ما تقبلهن، اللي ما تقبلهن لا تعطيها الناس، لكن تحر أطيب ما عندك من الطعام صدق. ولهذا حث الرسول عليه الصلاة والسلام على تربية الناقة الصغيرة هذه أو تربية القعود الصغير الجمل الصغير حتى يصير بكر، حتى يشتد عظمه، حتى يصير لحمه ينفع، فتصدق به الإنسان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. هذه هي السنة. يقول رحمه الله أبو داود حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن الحسين ابن إبراهيم ابن الحر من الطبقة العاشرة قال حدثنا عن أبيه الحسين بن إبراهيم قال عن عبد الله بن بريدة عن أبي موسى الأشعري قد ذبحنا ذبيحة وأخذنا الدم ولطخنا شعر الرأس كله فيها، أما لما جاء الله بالإسلام فإنا نذبح الذبيحة ونعقها ونحلق رأس المولود ونجعل إذا حلقنا رأسه جعلنا على الرأس على جلدة الرأس زعفران مطيب زعفران وطيب أفضل من أن نجعل دم على لأنه من عادات الجاهلية. الكلام هذا عن أبي موسى لا عن أبي بريدة لأن أبي بريدة ليس بصح. عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن أبيه بريدة بن الحصيب حسن. نعم. ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران الرأس بزعفران مطيب الزعفران. نعم. كتاب الصيد. نعم. باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: انتهينا من العقيقة والذبائح وأنها لا تصح من الولد، لو عق عن نفسه لا تصح، ولو عق جده عنه لا تصح، سواء كان جده من أبيه أو جده من أمه لا تصح عن المولود، لابد من الأب، هي متعلقة برقبة الأب إن أداها في حياته وإلا يطالب بها، لأنها سنة مؤكدة لا ليست واجب ولا فريضة، لكنها من السنن من سنن المرسلين. لما انتهى رحمه الله من العقيقة دخل الآن في الصيد وأحكام الصيد ومن صاد ومن لا يصيد وتربية الكلب هل يجوز وما يجوز. يقول حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراطان. اثنين قراريط اثنين، إذا كان أجرك وعملك القيراط كبر أحد، فإذا أخذ من عملك الصالح كبر أحد مرتين إيش يبقى؟ يبقى من عملك شيء، وأنت ضعيف مسكين عملك وكله لا يساوي كبر أحد. كل عملك لو تعمل الليل والنهار الإنسان قد لا يساوي كبر أحد من الحسنات، وقد يساوي الله أعلم، بعض الصالحين يرفع له أكثر من الجبال كلها، بل أكثر مما في الأرض كلها. لكن إذا كان عملك الإنسان على قدر نيتك وصلاحك وعملك كبر أحد يرفع لك كبر أحد، فإذا نقصت كبر أحد مرتين مش بقي ما يبقى شيء، بل يوخذ زيادة يحط عليك سيئات زيادة. يقول: من انتقى ما اقتنى كلب غير كلب صيد، يعني الصيد اللي تصيد به الأرانب، تصيد به الضبا، تصيد به الإنسان الأشياء تربيه عندك، حتى لعابه معفي عنه، مع أن لعاب الكلب نجس، لكن لعاب كلب الصيد معفو عنه. فكلب صيد وكلب ماشية وهي الغنم، الكلب يطرد الذيب عن الغنم ويمنعها، يصير انه مثل الاسد على الذيب، الذيب لما انتشى رائحة الكلب النشيط يهرب الذئب، لو اجتمع ذئاب على الكلب أفرسها كلها بإذن الله، إذا كان أنه مربى على القتال. إذا كان ربيت الكلب هذا من صغر على القتال لا يمكن يقرب غنمه الماشي هذه يقربها ذئب، لا يمكن. الشاهد أو حرف، عندك حرف تمنع الثعلب، الثعلب يأكل الجمار، يأكل الجمار الغريس، إذا غرس إنسان نخل أو غرس شجرة أو شيء يحفر النخلة أو يحفر الشجرة ويأكل جمارها، الثعلب يأكل الجمار. فإذا كان هناك كلب حارس للحديقة ما يمكن يقربها، الثعلب يهرب من الكلب لأن الكلب يقتله الإنسان. فيتشاهد أن كل شيء لك فيه مصلحة للإنسان دنيوية فإنك لا شيء لا يضرك شيء. إذا كان فيه مصلحة الكلب هذا اقتنيته لماشية أو لصيد أو أو بنات تخاف عليه الإنسان ما عندهن أحد وتبي تسافر ووضعت، قال لأن مثل حدائق ينبح ويحميهن من الحرامية ويحميهن من الناس. فالشاهد أنه كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حديقة، كلب زرع أو كلب حديقة نخل أو زرع حبوب، لأن الثعالب تفسدها والأشياء، وكذلك القنفذ والنيز يأكلون الجمار، يأكلون من يفسدون لك الحديقة، يفسدون لك الزرع. لكن لو صار هناك حارس من الكلاب يحرس عن هذا وهذا فلا يضرك شيء. نعم. أنا انتقص من أجري كل يوم قيراط. قيراط واحد انتقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط كبر جبل أحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس بن يزيد الأيلي عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ولكن اقتل الأسود البهيم. الأسود البهيم الذي ليس له لون غير السواد، لونه سواد، هذا حتى الصلاة يقطعها لأنه شيطان. حتى الصلاة إذا مر وأنت تصلي مر ولا منعته ومر بين يديك والسترة فإنه يقطع صلاتك، الإنسان أعد الصلاة. هذا إذا كان كلب أسود بهيم، بهيم معناه ما فيه لون غير لون السواد، فهذا شيطان. الرسول قال إنه شيطان فلا تجعله يمر بين يديك الإنسان. إذا كنت في صحراء أو كنت في قرية فيها كلاب ومر هذا الأسود فإنه يقطع صلاتك. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن الكلاب أمة من الأمم، ولكن ولولا أنها أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ولكن أقتل الأسود البهيم. البهيم يعني اللي ليس له فيه لون غير لون السواد، ولكنه أمر بقتلها بعد ذلك، ثم جاء النسخ عن قتلها ونهى عن قتلها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جري قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم بالأسود. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا من الطبقة التاسعة قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب سنة من السنين أو شهرا من الشهور، أمر بقتلها كلها حتى بعدما قال إنها أمة، ثم بعد ذلك نهى عن قتلها لأنها أمة من الأمم، خلقها الله أمة من الأمم، خلقها الله في الأرض الأمم ألف أمة، خلق الله تعالى في الأرض ألف أمة، فلماذا تقتل أمة خلقها الله من الأمم؟ فنهى عن قتل الكلاب لأنه عادة يقول بعض الحكماء أنها إذا استمر قتل الكلاب وضع الله تعالى وتقدس على الناس المرض، أتاهم المرض المزمن الذي لا يستطيعون أن يقوموا منه، أما طاعون أو حمى مؤثرة أو شيء من هذا، إذا قتلوا الكلاب كلاب عامة صاروا كل كلب يقتلونه فإنهم يصابون بانتقام من الله تعالى بمرض، يموت الناس لا يا الله يعيشهم الواحد والاثنين، أما بطاعون أو حمى أو بشيء من هذا. فالشاهد أنه نهى عن الكلاب عن قتل الكلاب أخيرا، ثم قال إلا الكلب الأسود البهيم فإنكم اقتلوه، ما شفتوه اقتلوه، حتى وأنت محرم، حتى وأنت بمكة، حتى وأنت محرم اقتلوه الكلب الأسود البهيم. البهيم يعني ليس له لون غير لون السواد. نعم. باب في الصيد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل؟ قال إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله فقل، فقل مما أمسكنا عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت أرمي بالمعراض فأصيب فأفآكل؟ قال إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخرق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. نقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا باب في الصيد. باب في الصيد، هل هو الحلال أو حرام؟ وما الذي يكون حلالا من وما الذي يكون حراما؟ يقول حدثنا محمد بن عيسى، محمد بن عيسى قال عن جرير بن عبد الحميد عن منصور منصور بن معتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن همام بن منبه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يصيد بالكلاب وأنه يرسلها، فما الذي يحل منها وما الذي يحرم يا رسول الله؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك أو كلابك وسميت عليها بشرط أنك بجد مجرد ما تطلقها، أنت رابطها الحين بيدك وماسك الحبل، فمجرد ما تطلقها على الأرنب أو على الظبي، شوف الظبي انفلت أطلقها، تقول بسم الله بسم الله الله أكبر، فإذا سميت الله وأمسكنا فكل حينئذ ما لم يشركها كلبا آخر، لأنك سميت على كلابك ولم تسمي على كلب غيرك، فلا تأكل. إذا شركا كلب آخر فلا تأكل. وإذا أكلنا، إذا أمسكنا الظبي وتنازعاه وأكلنا فلا تأكل، لأنه إنما أمسك على نفسه. لكن السؤال هنا لو كان عندي كلبين أو ثلاثة وتمزعوا الأرنب أو الظبي، تمزعوا، هذا مسك رأسه وهذا مسك رجله وهذا مسك، ثم تمزعوه بينهم الكلاب الثلاثة، هل يحل؟ تقول نعم، لأن الكلاب ما دام ما أكلت منه فهو حلال، لأنه ما يمكن يمسكونه إلا بهذا الشكل. الكلاب ما تمسك الظبي ولا تمسك الغزال إلا بهذا الشكل، هذا يمسك يدها وهذا يمسك رجلها وهذا يضعها مع جنبها، ثم يتجاذرونه ويتمزع فيما بينهم وهو حي، لكن لا يأتي له ميت. لكن إن أتيت إليه وهو حي لازم تذكيه الإنسان، وإن أتيت إليه وهو ميت خلاص فهو حلال، حتى لو ما ذكي مع المنحر حلال. إذا أمسكت الكلاب وتمازعنه، أمسك كلب واحد وقعد على الظبي حتى وصلت إليه وهو قد مات فهو حلال، لكن وصلت إليه وهو حي فلا يجوز حتى تذكيه. معنى هذا أن أخواننا اللي يصيدون بالونيتات الآن أنهم يأتون بالرشاش، رشاشات معهم، ثم يضربون الظبا، مجموعة من الظبا يضربونها، يموت اثنين أو ثلاثة، تضرب الرصاص اثنين أو ثلاثة ثم يتعداه ويرفس، يبي المجموعة الثانية اللي هربت يتعدى، هذه اللي ترفس المجموعة ترفس يتعداه ويتركها ثم يذهب إلى هذه، يأتي وقد ماتت مع أنه قدر على تذكيتها، هذه ما تحل، الأولى اللي تعداها ما تحل، لأنه قدر على تذكيتها ومرها وهي ترفس ورآها وهي ترفس حية ولم يذكيها ما تحل له، تحل له اللي هو صاد الأخيرة اللي هو تبع الأخيرة، إذا مسكها وكانت ميتة أو مسكها وذكها حلت، أما إذا قدر على تذكيتها ولم يذكها فإنها لا تحل، سواء بسيارة أو بكلب أو بأي شيء لا تحل، إذا قدرت على تذكيتها ذكها، ما قدرت ومات من الكلب أو مات من الرصاص فهي حلال. نعم. قال رحمه الله قال وإن رميت وإن قتلت وإن رميت بسهمك وإن رميت بعرضك، يقول أني أرمي بالعرض، المعراض هذا خشبة ثقيلة، أحيانا تكون خشبة ثقيلة مدببة الرأس مثل المخيط رأسها، فيرميها مثل الحربة كذا، فإن أصابت بتدبيب هذا وخرجت الجلد فهو حلال، إذا مات من هذه الطعنة فهو حلال. وإن رميت بعرضها، خشبة ثقيلة، فإن رميت بعرضها ضرب ظهره بعرضها ثم مات من الثقل فلا تحل، لأنها منخنقة، ما تحل لأنه ثقيل هالخشبة، وإذا وقعت على الظبي أو الأرنب ومات من هذه الضربة فإنها لا تحل إلا إن أدركته هو حيا وذكيته فهي حلال، وإن مات من الضربة فهو منخنقة لا تحل، المنخنقة حرام. فالشاهد إن ضربت بالحد المدبب وخرجت الجلد وماتت فهي حلال، أو ضربت بثقلها ثم قدرت على تذكيتها فهي حلال، أما إن ماتت بالمهر فهي منخنقة. إن ماتت بالعرض بالضربة هذه بالخشبة فهي أم، أما النبل فسأتينا حكمه. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إنا نصيد بهذه الكلاب، فقال لي إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليه، وإن قتل إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن فضيل عبد الله قال حدثنا بيان بن يزيد قال حدثنا عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الكلاب، واحد لحاله او اثنين او ثلاثة معلمة ارسلها، قال سم الله عند ارساله قل بسم الله الله اكبر، لكن لو نسي التسمية هنا فانها لا تحل، لابد من التسمية، لو نسي سهوا ما نسي ان يسم لا تحل، لا تحل حتى لو صاد حتى لو مسك الكلب لا تحل الاكيل هذه، لان الصيد ما يعفى عنه لا عمدا ولا سهوا، لابد أن تسمي الله حتى بالرصاصة، إذا وضعت الرصاصة يا الإنسان قل بسم الله على الرصاصة ثم أطلق الرصاصة وسمي الله، لو رميتها وأخطأت الظبي ثم أخذت رصاصة أخرى ووضعتها ورميت بها تقول تكفي تسمية، نقول لا، لازم الرصاصة الثانية تسمي فيها ولا ما تحل، لو ضربت الأرنب ولا الغزال ولا الحبارة برصاصة غير اللي سميت عليها ما تحل، لازم تسمي الله على كل رصاصة تضعها به وتطلق الزناد عليها فإنك تسمي وتحل حينئذ، أما إذا ما سميتها عمدا ولا سهوا لا تحل. الشاهد يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه فسألت الرسول عن الكلاب سواء كان واحد أو اثنين أطلقهم يا رسول الله ويمسكون، قال إذا أطلقت كلبك المعلم سواء كان واحدا أو اثنين وأمسك ولم يأكل فأكل حينئذ حتى لو قتل، يعني تجيه ميت، تجي الكلب الأرنب ميته أو الظبي ميت مسكه وأماته الكلب عضه لما مات، فإذا أتيت إليه وهو ميت فكل، لكن إن أكل الكلب فإنما أمسك على نفسه، أمسك لنفسه بيأكله هو ما قصته أنت، لأن حنا ما نبيح الصيد إلا إذا أمسك لك أنت يا صاحبه، أما إذا أمسك وأكل فمعناه أنه أمسك لنفسه فلا تأكل لأنها فريسة كلب، وكذا كانت فريسة أسد وقد ماتت فلا تحل لك، إنما إذا أمسك وأماتها ولم يأكل فكل حينئذ حتى لو ماتت بدون تذكية تكون حلال. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك فكل، وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم الأحول بن سليمان قال حدثنا الشعبي قال حدثنا عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة عن النبل عن السهم أرمي به الأرنب أو أرمي به الحبارة الطائرة الحبارة اللي تؤكل أرمي بها، فقال إذا رميت الأرنب أو رميت الظبي رميته بسهمك وغاب عنك مدة طويلة ثم وجدته وسهمك فيه، وجدته بعد ليلة وجدته بعد ليلتين ميت وسهمك فيه، إن لم يختلط مع سهمك شيء ما طاح بماء، انطح بماء فلا تأكل لأنك لا تدري ربما غرق ربما رميته بسهمك وهرب إلى الماء وطاح بالماء غصب عليه ومات من الماء لا من سهمك فلا تأكل، وإن رأيت أحدا شارك في سهمك فلا تأكل أيضا لأنه قد يكون الإنسان هذا اللي شارك غير مسمي الله ويكون غير كذا وغير كذا. فالشاهد أن الحظر والتحريم أولى من التحليل، فإنه حلال وحرام يغلب جانب الحرم، مغلب جانب التحريم. إذا كان حراما وحلالا فغلب جانب التحريم ولا تأكل. فإذا وجدت مثلا هذا الظبي مرمي بسهمك لكنه طايح في بركة أو في بحر أو طايح من شاهق من جبل إلى الأرض فلا تأكل، لأنك لا تدري هل مات من الماء أو مات من الجبل من الشاهق أو مات من غيره، لا تدري. فإن وجدته ليس فيه أثر مطلقا إلا سهمك فكل. وإذا اختلط بكلابك كلب آخر من غيرها فلا تأكل، لأنك إنما سميت على كلابك ولم تسمي على الآخر، ولا تدري من الذي صاده، كلبك ولا كلب الناس الذي أرسلوه لا تدري سمي عليه ولا مسمى، فلا تأكل. هذا تغليبا لجانب التحريم، ما دام خلاص شاركه حلال وحرام فغلب جانب التحريم لئلا يدخل بطنك حرام الإنسان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت رميتك في ماء طارق فمات فلا تأكل. يقول حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، محمد بن يحيى بن فارس الدهلي قال حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا يحيى بن زكريا بن زائدة قال حدثنا عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له في سؤاله عنه: إذا رميت سهمك بصيد ثم وجدته غريقا بماء فلا تأكل، لأنه ربما غرق، ربما وقع في الماء وهو حي ثم مات من الغرق، وصار الغريقة لا تحل، الغريقة لا تحل، والمتردية من الجبل وفيه سهمك أيضا، ما طاح من سهمك، ربما طاح من حجر، ربما طاح، فلا تأكل. كل شيء في حلال وحرام غلب جانب التحريم ولا تأكل، أحسن لك الإنسان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الشبهات، لأن من راح حول الحمى ربما يقع في الحمى، فغلب جانب الشبهات، اتركها كلها، كل الشبهات اللي تشتبه عليك بحرام وحلال، أو تشتبه عليك بطهارة ونجاسة، أو تقول أنا متوضي أو غير متوضي، جنب غالب النجاسة وغالب أنك ما توضعت وغالب التحريم للأكل، فكل شيء فيه حرام وحلال غلب جانب التحريم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فقل مما أمسك عليه، قلت: وإن قتله؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليه. قال أبو داود: الباز إذا أكل فلا بأس به، والكلب إذا أكل كره، وإن شرب الدم فلا بأس به. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال عن مجالد بن سعد من الطبقة السادسة قال ابن سعيد مجالد بن سعيد قال حدثنا الشعبي عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا أرسلت كلبك وأمسك حتى وصلت إليه وقد مات فكل، لأنه أمسك الصيد لك يا صاحبه، لأنك علمته تجري أنت وياه وعلمته ومرنته على أنه يصيد لك لا له، فإن أكل فلا تأكل، لأنه إنما أمسك على نفسه. نعم. وإن قال: وإن أكل الباز إذا أكل فلا بأس به. أما الباز إذا أطلقت الباز والشاهين الطيور الجارحة التي تصيد الأرنب وتصيد الطيور التي، فإذا أمسك الباز أو الشاهين أو الطيور الجارحة، أمسك الطير أو أمسكت أرنب أو أمسكت حاجة مثل، فإنها حتى لو أكل كل الطير، لو أكل كل للإنسان. أما الكلب فلا، إذا أكل لا تأكل، لأن الكلب أحيانا هو الذي يصيد لنفسه، كثيرا ما يصيد الكلاب لأنفسهم، فلا تأكل لصاد، فإنما صاد لنفسه. وإن أدركت الكلب وإن أدركت الصيد الغزال أو الأرنب حيا وهو ماسكه الكلب، لكن أدركته حيا فلا بد من التذكية، زكه مع رقبته وإلا ما يحل. إذا أدركته حي ولم تذكه ما فهو حرام لا يجوز أكله. أما الطير فلو أكل أو شرب فإنه حلال، أدركته حيا أو ما أدركته حلال، اللي يموته أو يبقى حلال. أما الكلب فلا يجوز، ما أكل منه لا يحل، وما أكل منه الطير حلال. عاد يقول أبو داود إن الكلب إذا ولغ في الدم جرح الظبي وطلع الدم قال يمص الدم ما أكل من اللحم أنه جائز. الصحيح أنه لا يأكل، لا تأكل إذا شرب الدم فإنه رايح يأكل اللحم، لا تأكل شيء، لا تأكله إذا شرب الكلب من الدم اللي صاده هو فلا تأكل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا داود بن عمرو عن بصر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فقل وإن أكل منه وقل ما ردت عليك يداك. نقول لما أبو داود حدثنا محمد بن عيسى محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم بن بشير عن داود بن عمرو عن داود بن عمرو عن بشر بن عبيد عن بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائد الله بن عبد الله، ولد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وليس له صحبة لأنه ولد على عهد الرسول، لكنه رأى كبار الصحابة رضي الله عنه فهو معدود من الطبقة الثانية، من كبار الطبقة الثانية. أبو إدريس الخولاني قال نعم عن أبي ثعلبة الخشني واسمه جندب بن جنادة أعرابي بدوي يسأل عن الصيد اللي يأكل فيه، واسمه جندب بن جنادة أبو ثعلبة الخشني وقد سكن الشام. يقول الزهري ما وجدنا أحاديث، وجدنا أحاديث مع الشاميين ليست مع الحجازيين، ما عرفنا أن هناك أحاديث خفيت علينا إلا لما وجدنا وصلنا الشام، لما وصلنا الشام وجدنا أحاديث كثيرة مع كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم الصحابة رضي الله عنهم لما مات الرسول لا ينقصون عن مليون أو أكثر من مليون، وتفرقوا في البلاد، بعضهم هاجر بعياله يجاهد في سبيل الله في الهند والسند والشام واليمن والعراق وغيرها، تفرقوا ما حد جمع حديثهم. يقول ما عرفنا أن هناك حديث خفيت علينا، أن في الحجاز وأخذنا علم الحجاز كله، لكن ما عرفنا أنه خفي علينا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة إلا لما قدمت الشام وجدت كثير من الصحابة، وجدت أحاديث كثيرة لا نعلمها. لا شك أن سنة الرسول كثيرة من يقدر يحيط بها، والصحابة كثير وحملوا من الأحاديث كثير، ولهذا مالك رضي الله عنه لما قال المنصور أبحمل الناس على الموطأ قال أي مؤية موطأ يا أمير أية موطأ؟ الصحابة تفرقوا وأنا ما أدركت منهم أحد ولا بلغنا عنهم إلا العشر يمكن والباقي مع الصحابة، كيف تحملهم على شيء ما عرفته أنا ما عرفت صاحب الموطأ؟ شوف الإنصاف رضي الله تعالى عنه، ما يمكن تحملهم على الموطأ ولا شيء. الصحابة تفرقوا وعلم الرسول معهم، فكيف ما نجمعها؟ أنا ما جمعت الحديث كله ولا استطعت أن أجمع اللي عندي في الحجاز، أملي بالشام والعراق والهند والسند معهم أحاديث ما جتني. الشاهد يقول الزهري بهذا الشكل، يقول أبو ثعلبة الخشني واسمه جندب بن جنادة يا رسول الله نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فقل وإن أكل منه وقل ما ردت عليك يداك. يقول أبو ثعلبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أرسلت كلبك وأمسك عليك الصيد فكل حتى لو أكل. هذا الحديث مغلوط، إن الحديث حديث بن حاتم أنه إذا أكل فإنما أمسك على نفسه فلا تأكل، أما أن يأكل أكل من الصيد وتأكل بعده فلا، إلا إذا أدركته حيا وذكيته فنعم. وقد يحمل حديث ثعلبة الخشني هنا على أنه أدركه حيا وجاء والكلب أكل منه ولكنه أدركه حيا، الظبي يرفس أو الأرنب ترفس ذكيه يحل لك لا شك، ما أدركته وقد أكل وذكيته فكل، وهذا هو اللي يحمل عليه حديث ثعلبة الخشني: وما ردت عليك يدك فكل أيضا من الحلال، أما الحرام فلا. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن معاذ بن خليل قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن علي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله، أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه أيأكل؟ قال: نعم إن شاء، أو قال: يأكل إن شاء. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن معاذ الحسن بن معاذ قال عن عبد الأعلى، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أضرب السهم بالظبي فيصيبه ثم يغيب عني الظبي، يهرب ويغيب عني يوم وليلة ويومين، وأبحث عنه أظل أبحث عنه يمين ويسار في البراري في البر، ثم أجده بعد يومين أو ليلة أو ليلتين أجده ميتا ليس فيه إلا سهمي يا رسول الله. قال كل إن شئت كل، مدام ما في غير سهمك فإن شئت كل وإن شئت أترك، أنت حر، لكن إن أكلتها فلا بأس. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السخر عن الشعبي قال قال عدي بن حاتم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيز. قلت أرسل كلبي، قال إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه. فقال أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر، فقال لا تأكل لأنك إنما سميت على كلبك. الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر، عبد الله بن أبي السفر عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم، عن عدي بن حاتم أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن المعراض، والمعراض خشبة ثقيلة، ويقال أنه قوس مدبب، وسطه مدبب مثل الكرش وأطرافه مدببة لكن وسطه منفوخ مثل الكرش، يعني كأنه خشبة ثقيلة، الوسط خشبة ثقيلة وأوله مدبب مثل المخيط، فإن أصاب بحده المدبب فكل، وإن أصاب بالوسط الذي هو كأنه حجر خشبة مدببة كبيرة مثل ترنجة فوقهم فلا تأكل، لأنهم إنما قتل بثقله، وما قتل بثقله فهو حرام لأنه موقودة. الشاهد أنه سأله عن المعراض فقال إن أكل بحده وخرق فكل، وإن أكل بعرضه، إن كان إن قلنا أنه خشبة ثقيلة فضرب الصيد بعرض فماتت فلا تأكل، إلا إن استطعت أن تذكيها، حبسها المعراض ثم استطعت أن تذكيها وهي ترفس حية، ترفس حركة حي ما هو حركة ميت، فإن كانت تتحرك حركة ميت فلا تحل، فإن كانت تتحرك حركة حي ترفس لها حياة فلا فذكيها وحيها تحل حتى لو ضربتها بالمعراض، أما إن كانت ترفس حركة ميت فلا. ولهذا إذا أخ الأسد أو الذئب أطلع كرش النعجة أو أطلع كرش الطري أخرجه من محله فإنها حرام لا تأكلها الإنسان، لأن خلاص ما عاد تعيش، ولو تحركت فإن حركة مذبوح حركة ميت، فإذا أخرجت